وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا سلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أعمالكم من أعمالكم